الكل يسبح في الوجود بأمره، الكل يسبح في الوجود بأمره، والكل سبح يا خالقي يا رازقي يا رب، أنت الذي سويتني، أنت الذي سويتني وجعلتني إنسانا، وهديت قلبي وهديت قلبي باتباع محمد، ومنحتني التوحيد والإيمان، ومنحتنا القرآن، ومنحتنا القرآن دستورا لنا يشفي الصدور فاملأ فؤادي بالرضا حتى أرى الأسرار والأنوار والرضوان. مكنون سر لا يبوح لغافل أو جاهل في جهله غفلانا، يا مبدع الأكوان، يا مبدع الأكوان، ما هذا الذي يبدو فلا أدري له عنوانا، النمل في الحجر الأصم تمده بالقوت في صخر له قد لانا، النار في قلب المياه تفجرت، سجر البحار تلوته النار في قلب البحار تفجرت، سجر البحار تلوته قرآنا، والليل يكشف عن كواكب جمة، والصبح يخفيها إذا ما بانا، يا باسط الأرض

واجعل الدائرة عليه. اغفر وارحم جميع موتى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اصبب علينا الرزق صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير شعائر صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من هنا من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وقد أمن في الصلاة دكتور عادل المراغي إمام وخطيب المسجد. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. إخوة الإيمان، وفي الختام لكم أرق تحيات مهندس الصوت الزميل جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ومن كنترول الإذاعة محمد شوقي وأحمد رامي. وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.